ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. والحديث أخرجه ابن حبان وصححه العلامة الألباني. من المعلوم أيها الأفاضل أن الآيات القرآنية تتفاضل فيما بينها، ولكن باعتبار موضوعها، أما باعتبار المتكلم بها فهي عندها فضل واحد، كلها متساوية في الفضل، أما باعتبار موضوعاتها فتتفاضل. لذلك جاء في القرآن الكريم: أي سورة أعظم، وأي آية أعظم. وبعض السور علق الله والنبي صلى الله عليه وسلم الأجور العظيمة، كقوله: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وغير ذلك، وخواتيم سورة البقرة، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا أبي بن كعب سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أي آية من كتاب الله معك أعظم، أي تحفظها؟ فقال: قلت: الله ورسوله أعلم. لم يكن يعلم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو المنذر، أبو المنذر. وبعد ذلك أعاد له النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، وكأنه يقول: إنك تعلم. فقال له: أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فتفطن أبي بن كعب فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية تسمى بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وسيأتينا معنى الكرسي. وقد جاءت هذه الآية العظيمة تقرأ في مواطن، فتقرأ دبر الصلوات المكتوبة، تقرأ دبر الصلوات المكتوبة، كلما تصلي صلاة مكتوبة وتأتي بالأذكار، من بين الأذكار التي تأتي بها هي قراءة آية الكرسي، وتقرأ عند النوم من أذكار النوم، وتقرأ أيضا في أذكار الصباح والمساء. فمجموع ما يقرأ الإنسان من آية الكرسي في يومه وليلته كم؟ خمسة قلنا صلوات، وزد لها واحدة عند النوم، وزوج عند أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، ثمان مرات. يعني المسلم المحافظ على أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء والذكر بعد الصلوات يقرأ آية الكرسي ثمان مرات في النهار، يقرأها ثمان مرات في اليوم والليلة، يعني يقرأها دبر الصلوات خمس مرات، ويقرأها عند النوم مرة، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، مرة في الصباح ومرة في المساء. وأيضا تحصن بها البيت والمال والولد وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد أيضاً عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ فأخبرته بما قلت فقال: صدقك وهو كذوب. والحديث كما قلنا رواه الترمذي وغيره. فهذه الآية العظيمة التي الكثير منا يقرأها ولا يعرف معناها، ومعناها عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأيضا فيها اسم الله الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اسم الله الأعظم في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: في سورة البقرة وهي هذه الآية، وفي سورة آل عمران في قوله عز وجل، مين في آل عمران؟ في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أول الآية الثانية، يعني الآية الأولى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، في سورة آل عمران. وفي الموضع الثالث أين؟ في سورة طه، في سورة طه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه ثلاث مواضع قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن اسم الله الأعظم مشتمل في هذه الآيات الثلاث في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها عشر جمل، عشر جمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فيها عشر جمل، ولو وقفنا من الحين ونحن نفسر في هذه الآية لما انتهينا من تفسيرها لعظمها ودخول الكثير الكثير من أمور الدين تحتها، وأعظم ما يدخل تحتها وتوحيد الله عز وجل. وبدأت بقوله الله، وقولك الله هذه اسم الله، وقال العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه لم يسمى به غيره. وزيد اسم الله عز وجل فيه من الإخلاص ما فيه، تقول الله لا تحرك الشفتين، لا إله إلا الله ما تحرك الشفتين، تقول لا إله إلا الله ما تحرك الشفتين تاعك مرة وجربوا، يعني من يسرها، حتى أن الإنسان المريض الذي مثلا في سكرات الموت يقدر يقول لا إله إلا الله وما يتحرك شفتين تاعو مرة واحد ما يشوفه. بعض الناس يقول لك ممكن مات وما قالش لا، وين شفته انت؟ من أين لك أنك رأيته؟ عندك أنا نقول لا إله إلا الله وما نحرك شفتين، تشوفني نقولها بيني بين نفسي واحد ما يشوفك. وما أدراك أنه قالها بينه وبين ربه. إنسان يقدر يقول هذه الكلمة ولا يتفطن له أي أحد، واحد ما يشوفك. لذلك الإنسان لا يتسرع بالحكم على الموتى. يقول رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة، يسكت ما يقولش وما قالش والله وتبدل وجهه هاوك حيالها وما نعرفش النية. لا، إنسان عليه أن يحفظ حق الميت، أمره إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأها بتوحيده. وقلنا اسم الله عز وجل هو المعبود حبا وتعظيما، هذا معنى اسم الله، المعبود حبا وتعظيما. يقول لك واحد شنو معنى اسم الله؟ تقول له المعبود حبا وتعظيما. الله لا إله إلا هو، يعني ما كانش إله يعبد إلا هو وحده دون ما سواه في كل أموره وفي كل السكنات والحركات، يعني بالقلب واللسان والجوارح يعبد الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. الحي الذي لا يموت، ما من حي إلا ويسبقه عدم أو يلتحقه وفاة، ما من حي إلا ويسبقه عدم أو تلحقه وفاة أو زوال إلا الله تبارك وتعالى. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. حي لا يموت، حي لا يموت، حياته أبدية في الأزل وفي الآخر سبحانه وتعالى، وحياته كاملة لا يلحقها نقص من بأي شيء، يعني بأي وجه من الوجوه. ولم يجمع الله عز وجل بين بين هذين الاسمين إلا في هذا الموضع، المواضع التي ذكرت في هذه الآية، الحي القيوم. والقيوم هو القائم على نفسه والقائم على غيره، القيوم هو القائم على نفسه والقائم على غيره، فما من حركة في الكون إلا من ورائها الله تبارك وتعالى، وهو المتصرف وحده في هذا الكون. وهذين الاسمين من أسماء الله، ولو تأملت هذه الآية وجدت فيها من أسماء الله قرابة 17 اسما، والصفات قد أوصلها بعض أهلهم إلى 34 صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ بارك الله فيك، النعاس أو مقدمات النوم. والسنة هي كجد أنك فيها، يعني نعرفها، هي الثقل الذي يجده الإنسان في رأسه عندما يريد النوم، يثقل رأسك، هذه هي السنة، ثقل في الرأس. والنعاس يصيب العين، والنوم يصيب القلب. قلنا السنة تصيب الرأس أو الدماغ، والنعاس يصيب العين، والنوم يصيب القلب. هذه في ثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، لا تأخذه لا سنة ولا نوم، منزه عن هذه الصفات التي من صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، فهو قائم على خلقه مطلق القيام ولا يغفل عن خلقه أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. بعد أن بين الله عز وجل أنه المألوه الحق والمعبود حبا وتعظيما، وأنه الإله الذي يجب أن يعبد، وأنه حي وحياته كاملة، وأنه قيوم على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه لا تعتريه صفات النقص من النعاس والنوم وما إلى ذلك، بيّن ملكه فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ملك مطلق، ما كانش حاجة تخرج عن ملك الله عز وجل، له ما في السماوات والأرض، لا تخرج شيء عن ملك الله عز وجل. حتى أن بعض السلف لما جاءه أحد السائرين قال له: أريد أن أعصي الله. قال: تحب تعصي ربي؟ قالوا: اعصيه في أرض ليست أرضه، في مكان لا يملكه الله، وفي زمان لا يملكه الله، وعصيه. فأنى له ذلك، لأن الله عز وجل له الملك المطلق زمانا ومكانا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده. الشفاعة تدل على أن الله عز وجل له التدبير المطلق، التصرف المطلق. ما معنى الشفاعة؟ كما نقول إحنا بالدرجة تاعنا المعرفة، التوسط. يجي واحد مثلا تحب تقضي مثلا حاجة عند واحد، تروح تشوف واحد عنده وجاهة يتوسط لك به يقضي لك الحاجة هذيك. قال الله عز وجل: من شفع من كانت في صورة النساء، من يشفع شفاعة حسنة فله خير منها، ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل منها. يعني الله عز وجل يوم القيامة ما كانش حتى واحد يشفع تواله، كان حتى واحد وجيه له الوجاهة باه يجي يشفع للناس، كانش. لا، الله عز وجل هو له التصرف المطلق، الحكم المطلق على عباده، ولكن جعل شفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أن يكون بإذنه وأن يرضى عن الشافع والمشفوع، هذه شروط الشفاعة، بيشفع ربي سبحانه، بيخلي الإنسان أو النبي أو الشهيد أو غيره من الشفعاء الذين يأذن الله عز وجل يوم القيامة أن يشفعوا. قالنا ثلاث شروط: أولا أن يأذن له أن يشفع، ثانيا أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع. يرضى عن الشافع لأنه من أعظم الشفاعة التي نرجو من الله عز وجل أن ندخل تحتها هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع حتى في من هو في النار يخرجوه من النار ويدخلوه للجنة، ويشفع في قوم رحين يدخلوا للنار ميدخلهمش ربي للنار ويدخلهم طول الجنة، ويشفع في أقوى وغير ذلك من أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سنة لنا أن نسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة كما في سماعنا للأذان: وآتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. المقام المحمود والوسيلة قال العلماء هي الشفاعة التي نسأل الله عز وجل أن ندخل تحتها بإذن الله تبارك وتعالى. أظن الوقت سوف يعني يأخذ منا الكثير، توقف عند هذا الحد: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ونكمل إن شاء الله عز وجل في دروس قادمة، وسنفصل ونأتي كل يعني بإذن الله عز وجل ما يشمل هذه الآية العظيمة لترسخ في الأذهان. يعني الإنسان من العيب والعار أن الإنسان يقرأ هذه الآية ولا يعرف معانيها، يقرأ آية كرسي وكأنه يقرأ في لغة لا يعرفها، تقرأ آية كرسي وأنت ما تستشعرش معنى الحي القيوم والله والشفاعة وله يعني ملك الله عز وجل وتدبيره، وسوف يأتي أمور أخرى: علم الله وإحاطة الله عز وجل بالمخلوقات وكرسي الله والعرش والملك، يعني مخلوقات عظيمة جدا جدا. يعني إذا كانت صورت هذا مخلوق فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في ديننا. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد عائشة أم المؤمنين، تعبير العرش، عائشة أم المؤمنين ببلدية بئر العرش، فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله. نظن كملوا شوي حتى نخلص سينور الدين. والله قال الله عز وجل: يعلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. قلنا الشفاعة أن الله عز وجل لا تكون الشفاعة إلا بإذنه ورضاه عن الشافع وعن المشفوع، وهذا يدل كما قلنا على عظيم تصرف الله عز وجل في ملكه، وهذا من أفراد الربوبية كما قال العلماء، لأن أفراد الربوبية هي ثلاثة: الملك والخلق والتصرف، الملك والخلق والتصرف. الله عز وجل هو المتصرف في خلقه مطلقا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني الله عز وجل ما كانش حاجة في تصرف الكون وتخرج عن علم الله عز وجل، لا يعلمها الله، ما كانش حاجة. أي حاجة تصرف الكون سواء كانت ظاهرة خفية تحت الأرض فوق الأرض داخل في القلوب في العقول، حاجة معنوية حسية، يعني ما كانش حاجة تخرج عن علم الله تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سوف يكون لو كان، كيف كان سوف يكون كما يقولون. يعني الحاجة اللي ما تسراش كون تسرى، كيف راح تسرى يعلمها الله تبارك وتعالى، ويعلم الغيب، ويعلم أيضا ما جرى بكل تفاصيله، ما كانش حتى حاجة تخرج عن علم الله تبارك وتعالى. وهذا يورث ماذا؟ الخوف والخشية. حد يقول لك مثلا ندير في حاجة وربي ما يعلمنيش شنو ندير، كانش من هذه. علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما. والعلماء يقولوا كل شيء، يقولوا الشيء هو الشيء الذي هو الحاجة الذي تؤول إلى العلم أو تصح أن تعلم، هذا تعريف الشيء، يعني يقولك الحاجة اللي تصح أنها تكون معلومة ولا الحاجة المعلومة، يعني حاجة معنوية ولا حسية، حاجة تنشاف ولا ما تنشافش، تدخل في الشيء. قد أحاط بكل شيء علم، ما كانش حاجة تخرج عن علم الله عز وجل أبدا. وهذا الشيء يدل على مخلوقاته تدل على علمه، مخلوقات الله عز وجل تدل على علمه. هذا يعني يعني تخيل الشمس كنت تقدم لنا ب يعني شعره كما نقولوا احنا، متخلي حتى فوق الارض حرقنا كل، وكنت بعد مقدار شعره نجم دوكل. هذا يدل على علم الله وعلى قدرته وعلى انه يعني يتصرف في هذا الكون بدقه متناهيه جدا. وقس على ذلك الشمس، الأرض، الإنسان، العبد، حتى الإنسان هذا العبد هذا في نفسه، أمور طبية هذه اللي رأي الناس الأطباء يصلون إليها بعد أبحاث كثيرة كثيرة. بعض الأطباء من الكفار يدخلون في الإسلام يكتشف حاجة، ما حاجة ما تحكم فيها غير ربي سبحانه عز وجل. عندنا واحد الماء في الأذن هنا، كون يختل الماء هذاك ما تقدرش تحكم التوازن تاعك أبدا، طيح. وقس على ذلك من علم الله ودقته سبحانه وتعالى في ملكوته. أظن نتوقف عند هذا الحد، وفي الدروس القادمة إن شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول عز القائل: وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. وأعظم النعم علينا هي نعمة الهداية، الهداية لهذا الدين القويم. يقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتخيلوا أنفسكم أيها المؤمنون والعياذ بالله كفارا أو نصارى أو يهود، يعني نعيش حياة الحيوانات أفضل منا. فنحمد الله عز وجل على أن خلقنا مسلمين حنفاء نعبده جل وعلا ونعرفه جل وعلا ونعرف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتقيد بدينه سبحانه وتعالى ونعبده جل وعلا. ومن الأسباب المعينة على شكر النعم أيها المؤمنون، أولاً التأمل واستحضار نعم الله عز وجل والتكلم بها وعدم الغفلة عنها. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فعلى العبد أن يكرر ذكرى نعم الله عز وجل عليه ليلا نهارا، اعترافا بها واعترافا بمن أوجدها عليه، وأيضا شكرا لله عز وجل على هذه النعم. لأن الإنسان إذا غافل عن النعم نسيها، وإذا نسي النعم لم يشكرها أبدا. ثانيا، النظر أن ينظر العبد إلى من هو أسفل منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أو من فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. بعض الناس إذا جئته يجده يعيش في أحلام عظيمة ويضرب لك الأمثال إلا بالناس الذين هم من فوقه، انظر إلى فلان له وله من الملك وله من المال، وانظر إلى فلان له وله من الجاه والمنزلة وما إلى ذلك، ولا ينظر إلى من هو أسفل منه. فإذا نظر إلى من هو أسفل منه حمد الله عز وجل تبارك وتعالى. الذي يجد لقمة يأكلها في يومه وليلته عليه أن ينظر إلى من لا يجد ولا لقمة واحدة يأكلها. الذي يجد لباسا يلبسه ويضعه فوق كتفيه عليه أن يتذكر ذلك الذي له لباس واحد يغسله وإذا تمزق بقي في بيته ولم يخرج. وقس على ذلك، على الإنسان أبدا أن لا ينظر إلى من هو فوقه، لأن أصحاب الذين هم فوقك انظر إلى تقواهم وإيمانهم، فإن كانوا أصحاب تقوى وإيمان فعليك أن تقتدي بتقواهم وإيمانهم ولا تنظر إلى دنياهم، وانظر إلى من هو أسفل منك تجده أتقى منك وأنقى منك وأعبد لله منك، لأنه تعلق قلبه لله بالله عز وجل. أما أنت فبقيت مترددا بين أن تحصل على النعم التي تنظر إليها وبين حسدك للناس الذين تنظر إليهم. ثالثا، أن الله عز وجل سوف يسأل عباده يوم القيامة عن شكر النعم. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واسمعوا إلى هذا الحديث، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أروك أو ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ هذا أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعم، ألم أصح لك جسمك وأرضك من الماء البارد؟ بلى والله، قد أصح الله عز وجل لنا جسومنا والحمد لله، وروانا من الماء البارد، وأعطانا فوق ما نؤمل، أعطانا فوق ذلك الشيء الكثير. ولكن أين نحن من شكر هذه النعم؟ حدث ولا حرج عباد الله. كيف يكون شكر النعم؟ يكون شكر النعم بالقلب خضوعا واستكانة واعترافا. اعترف بنعم الله عليك، والله لو جلست تعدد نعم الله عز وجل عليك لما عددتها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، والله لم تستطيع أن ترد شكر نعمة واحدة فقط، فما بالك بالنعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى. نعمة النظر والسمع والنفس والكلام والمشي والصحة والوالدين والأولاد والزوجة والسيارة والأرض والبيت، وعدد ما شئت، والله لن تعدها أبدا ولن تستطيع شكرها. والله عز وجل لمن يطلب غني عن شكرك، شكرك لنعم الله لنفسك ليست لله عز وجل، لن تنفع الله عز وجل ولن تضره بشيء. إذا أردت أن تشكر نعم الله فاعلم أن شكرك لله عز وجل هو لنفسك ليس لله، ولكن أنت مأمور بالشكر. يكون شكرها في القلب اعترافا، اعترف بقلبك نعم الله عز وجل عليك واذكرها في قلبك. ثانيا، أن تثني على الله عز وجل بلسانك وتعدد نعم الله. عندما تقول الحمد لله استشعر أنك تحمد الله على هذه النعم التي أنت تسبح فيها، استشعر هذه النعم التي أنت هي يعني في كل مكان تنظر إليها وأنت تقول الحمد لله، واحمد الله عز وجل على كل شيء وبكل مكان وبكل زمان. ثالثا، أن تشكر الله عز وجل بجوارحك، أن تعبد الله. الشكر يكون بالفعال وبالمقام وبالقلب اعترافا، وبالقول ثناء وذكرا، وبالجوارح عبادة، أن تعبد الله عز وجل وأن تنقاد لأوامر الله تبارك وتعالى. فهذا من شكر الله عز وجل، من شكرك لله تبارك وتعالى ولنفسك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. شوف رضا الله تبارك وتعالى علقه بماذا؟ بشكرك له سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى عن العبد. بعض الناس عندما يجلس على مائدة الطعام يشبع بطنه ولا يذكر ربه، والله لا يقول حتى الحمد لله وحده، لا يقول ولا يذكر، هذا من الغفلة. عود نفسك على حمد الله عز وجل، والأذكار يعني متعلقة بكل شيء. هناك أذكار تقال عند بداية الطعام وعند نهاية، حتى بعض أهل العلم من شدة اقتدائه وعمله بهذا الحديث عندما يحمل الملعقة يقول بسم الله يأكل، وعندما ينزع الملعقة يقول الحمد لله. وهكذا حتى ينتهي من الطعام، يعني يأكل ويضمن، يذكر الله ويحمده ويشكر الله تبارك وتعالى. ونحن نأكل ونتمتع وبعد أن تزول تلك النعم نكفر والعياذ بالله. لماذا يا الله أعد بنا هذا والعياذ بالله؟ إنك لم تحمد الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا يقول رب العزة جل جلاله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. إذا أردت أن يغدق الله عز وجل عليك بالنعم فعليك بالشكر. اشكر الله عز وجل بقولك ولسانك وقلبك وجوارحك، والله سوف ترى من النعم ما لا يعد ولا يحصى. وقال ابن القيم رحمه الله: المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. واعلموا أن أصناف الناس بالنسبة للنعم على أربعة أصناف: من لا يعرفون النعم ولا يعترفون بموجدها ولا بوجودها. بعض الناس يتقلب بالنعم وهو لا يدري أن هذه نعم من الله عز وجل لغفلته وشدة بعده عن الله عز وجل. وهذا ما أكثرهم فينا. والصنف الثاني: من يعرفون النعم ويشعرون بوجودها ولا يعترفون بموجدها، لا يستشعر أن هذه نعم الله عز وجل. ومن الناس من يعرفون نعم الله ويعترفون بوجودها وبمن أوجدها ولكن لا يشعرون، إما أن تجده لا يصلي أو لا يذكر الله عز وجل أو يكفر بالله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من أنواع نكران الجميل ومجابهة الله عز وجل. والصنف الرابع وهو الذي يؤمنه: من يعرفون نعم الله ويعترفون بوجودها ويعترفون بمن أوجدها ويشكرون الله تبارك وتعالى عليه. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، أصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهذه اهتدى وعلى أثره اقتفى. وبعد، أيها المؤمنون، هذه الأيام عشنا نعما عظيمة، ومن تلك النعم إدراك شهر رمضان. وقد أدركنا هذا الشهر كله وصمناه كله، ونسأل الله عز وجل أن يثبت لنا فيه الأجور، فإننا نحسن الظن بربنا عز وجل، فإننا نظن بك يا الله أنك قد أثبت لنا أجر هذا الشهر وأجر ليلة القدر كاملا لا منقوص أبدا لحسن ظننا بالله عز وجل. فإدراك يعني شهر رمضان من النعم العظيمة. ثانيا، إدراكه في عافية، قد أدركناه ونحن أصحاء، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. يعني لو أدركك رمضان وأنت مريض قد يفوتك من الخير العظيم، وقد لا تحرم من المسجد وتحرم من قراءة القرآن وتحرم من قيام الليل وتحرم من الدعاء وأنت مشغول بالمرض، وقد تحرم من أهلك وتكون في المستشفى وما إلى ذلك. فهي نعمة عظيمة أننا أدركناه في عافية. وثالثا، إتمام صيامه والفرح بفطره، وقد أدركنا يوم الفطر وفرحنا وأكلنا وتمتعنا والحمد لله عز وجل، وهذا من نعم الله عز وجل علينا لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومن شكر الله عز وجل وتكبير الله في يوم الفطر والثناء عليه وعبادته وأداء صلاة العيد وما إلى ذلك. وأيضا والرابعة وربما لم يلاحظها كثير من الناس: الغيث الذي نحن نصلي التراويح والغيث ينزل علينا وينزل على الأراضين، والله لم نرى هذا الخير الذي نسأل الله عز وجل أن يتم لنا به منذ أعوام مديدة. رأينا هذا الزرع وهذه الخضرة التي وهبها الله عز وجل لنا، فلا بد عليها أن نشكره عز وجل، ولا بد علينا أن لا نكفره، وأن نخرج الزكاة بعد أن نحصد، وأن نكفي الفقراء، وأن نشكره عز وجل باللسان. يعني بعض الناس عندما ينظر إلى هذه الخضرة لا يقول حتى الحمد لله، ولا يثني على الله عز وجل، ويقول إن يريد من هذه إلا الماديات، سوف أحصد وسوف أحصل وسوف أبيع وسوف كذا وسوف أشتري. احمد الله عز وجل واشكره واذكره على هذه النعم العظيمة. فنعمة الغيث التي كانت في هذا الشهر الفضيل نعمة عظيمة لم نرها منذ سنوات عديدة، فلنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، ولنشكرها بالقلب اعترافا وإقرارا وحبا وتعظيما لله عز وجل، وباللسان ذكرا وثناء وحمدا لله عز وجل عليها، وبالجوارح عبادة وطاعة وانقيادا وخضوعا وخشوعا. أنت عبد لله عز وجل، فاثبت عبوديتك لله، اثبت أنك عبد، والعبد لا يكون إلا طائعا ذاكرا حامدا خاشعا خاضعا عابدا ذاكرا قائما وما إلى ذلك من أفراد العبودية التي أوجبها الله عز وجل عليه. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الشكر أولا وآخرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. طلب منا أن نشكر الله وأن نطلبه العون على شكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نشكرك ونحمدك، فتقبل حمدنا وشكرك وشكرنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك أغدقت علينا من النعم العظيمة، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك شاكرين ولك حامدين يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أتم لنا بنعمائك. اللهم لا تحرمنا هذه النعم، اللهم لا تحرمنا هذه النعم، اللهم لا تحرمناها يا حي يا قيوم، وأعنا على ذكرها وشكرها يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا ولا تختلفوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقام الصلاة. أكملوا الصفوف ولا تدروا خروجات يتخللها الشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.